بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. وللنشيد دوره، وللقصيدة أثرها. وانطلاقا من ذلك المعنى، كان لابد أن تساهم جمعية التوعية الإسلامية بثانوية أبي تمام بهذه المجموعة من الأناشيد الإسلامية، علها تكون دفعة للخير وتوجيها للأفضل وأسلوبا من أساليب الدعوة إلى الله تعالى. نشيد يا شباب الحق. يا شباب الحق، أنتم قادة النشيد الجديد، لم يزل طرف العلا يرنو إلى المجد التليد. يا شباب الحق، أنتم قادة النشيد الجديد، لم يزل طرف العلا يرنو إلى المجد التليد. لم يزل طرف العلا يرنو إلى المجد التليد. يا شباب الحق، أنتم قادة النشيد الجديد، لم يزل طرف العلا يرنو إلى المجد التليد. يا شباب الحق، أنتم قادة النشيد الجديد، لم يزل طرف العلا يرنو إلى المجد التليد. لم يزل طرف العلا يرنو إلى المجد التليد. دينكم دين المعالي، كيف يرضى بالركود؟ فاملأوا الدنيا بنور الله من غير حدود. دينكم دين المعالي، كيف يرضى بالركود؟ فاملأوا الدنيا بنور الله من غير حدود. فاملأوا الدنيا بنور الله من غير حدود. يا شباب الحق، أنتم قادة النشر الجديد، لم يزل طرف العلا يرنو إلى المجد التليد. يا شباب الحق، أنتم قادة النشر الجديد، لم يزل طرف العلا يرنو إلى المجد التليد. لم يزل طرف العلا يرنو إلى المجد التليد. زحزحوا بالنور ليل اليأس عن صدر الكفاح، وانشروا الإسلام فالإسلام عنوان السماء. زحزحوا بالنور ليل اليأس عن صدر الكفاح، وانشروا الإسلام فالإسلام عنوان السماء. وانشروا الإسلام فالإسلام عنوان السماء. يا شباب الحق، أنتم قادة النشر الجديد، لم يزل طرف العلا يرنو إلى المجد التليد. يا شباب الحق، أنتم قادة النشر الجديد، لم يزل طرف العلا يرنو إلى المجد التليد. لم يزل طرف العلا يرنو إلى المجد التليد. واسمعوا الدنيا نداء الحق حيال البلاء، فالعلا إن عز داعي السلم في وخز الرماح. واسمعوا الدنيا نداء الحق حيال البلاء، فالعلا إن عز داعي السلم في وخز الرماح. فالعلا إن عز داعي السلم في وخز الرماح. يا شباب الحق، أنتم قادة النشر الجديد، لم يزل طرف العلا يرنو إلى المجد التليد. يا شباب الحق، أنتم قادة النشر الجديد، لم يزل طرف العلا يرنو إلى المجد التليد. لم يزل طرف العلا يرنو إلى المجد التليد. يا شباب الحق، هذا صرحكم صرح العلوم، فانهلوا من غيره طوبى لذي القلب السليم. يا شباب الحق، هذا صرحكم صرح العلوم، فانهلوا من خيره طوبى لذي القلب السليم. فانهلوا من خيره طوبى لذي القلب السليم. يا شباب الحق، أنتم قادة النشر الجديد، لم يزل طرف العلا يرنو إلى المجد التليد. يا شباب الحق، أنتم قادة النشر الجديد، لم يزل طرف العلا يرنو إلى المجد التليد. لم يزل طرف العلا يرنو إلى المجد التليد. يا شباب الحق، أدعوكم وفي قلبي لهيب، أمتي تشكو الأسى والمسجد الأقصى سليم. يا شباب الحق، أدعوكم وفي قلبي لهيب، أمتي تشكو الأسى والمسجد الأقصى سليم. أمتي تشكو الأسى والمسجد الأقصى سليم. يا شباب الحق، أنتم قادة النشر الجديد، لم يزل طرف العلا يرنو إلى المجد التليد. يا شباب الحق، أنتم قادة النشر الجديد، لم يزل طرف العلا يرنو إلى المجد التليد. لم يزل طرف العلا يرنو إلى المجد التليد. إن للدنيا جمالا لف بثوب الهموم، فاتركوها إنها ملآب أصناف السموم. إن للدنيا جمال اللف في ثوب الهموم. فاتركوها إنها ملآب أصناف السموم. فاتركوها إنها ملآب أصناف السموم. يا شباب الحق أنتم قادة النشء الجديد. لم يتطرف العلا يرنو إلى المجد التليد. يا شباب الحق أنتم قادة النشء الجديد. لم يتطرف العلا يرنو إلى المجد التليد. لم يتطرف العلا يرنو إلى المجد التليد. يا شباب الحق أنتم قادة النشء الجديد. لم يزل طرف العلا يرنو إلى المجد التليد. يا شباب الحق أنتم قادة النشء الجديد. لم يزل طرف العلا يرنو إلى المجد التليد. لم يزل طرف العلا يرنو إلى المجد التليد. أنا المسلم الفذ في أمة تريد الصلاح لكل البشر. أنا المسلم الفذ في أمة تريد الصلاح لكل البشر. تريد الصلاح لكل البشر. أنا المسلم الفذ في أمة تريد الصلاح لكل البشر. أنا المسلم الفذ في أمة تريد الصلاح لكل البشر. تريد الصلاح لكل البشر. ولا تعرف الصعب والمستحيل إذا مد الهم وجد الخطر. ولا تعرف الصعب والمستحيل إذا مد الهم وجد الخطر. إذا مد الهم وجد الخطر. أنا المسلم الفذ في أمة تريد الصلاح لكل البشر. أنا المسلم الفذ في أمة تريد الصلاح لكل البشر. تريد الصلاح لكل البشر. لها سالف أكبرت العدى لا اليوم والأمس والمنتظر. لها سالف أكبرت العدى لا اليوم والأمس والمنتظر. لها اليوم والأمس والمنتظر. أنا المسلم الفذ في أمتي تريد الصلاح لكل البشر. أنا المسلم الفذ في أمة تريد الصلاح لكل البشر. تريد الصلاح لكل البشر. وقرآننا فخرنا والرسول إذا ما عظيم علينا افتخر. وقرآننا فخرنا والرسول إذا ما عظيم علينا افتخر. إذا ما عظيم علينا افتخر. أنا المسلم الفذ في أمة تريد الصلاح لكل البشر. أنا المسلم الفذ في أمتي تريد الصلاح لكل البشر. تريد الصلاح لكل البشر. ولا نبتغي غير هدي الإله مفاهيم تنفذ فينا الشرر. ولا نبتغي غير هدي الإله مفاهيم تنفذ فينا الشرر. مفاهيم تنفذ فينا الشرر. أنا المسلم الفذ في أمتي تريد الصلاح لكل البشر. أنا المسلم الفذ في أمتي تريد الصلاح لكل البشر. تريد الصلاح لكل البشر. إذا ما جهلت اسأل العارفين ليأتوك حقا بصدق الخبر. إذا ما جهلت اسأل العارفين ليأتوك حقا بصدق الخبر. ليأتوك حقا بصدق الخبر. أنا المسلم الفذ في أمتي تريد الصلاح لكل البشر. أنا المسلم الفذ في أمتي تريد الصلاح لكل البشر. تريد الصلاح لكل البشر. ولا قل لمن عاب أمجادنا تذكر ففي السابقين العبر. ولا قل لمن عاب أمجادنا تذكر ففي السابقين العبر. تذكر ففي السابقين العبر. أنا المسلم الفذ في أمتي تريد الصلاح لكل البشر. أنا المسلم الفذ في أمتي تريد الصلاح لكل البشر. تريد الصلاح لكل البشر. ولم نعد في الحرب أسد العرين على كل باب طغى أو كفر. ولم نعد في الحرب أسد العرين على كل باب طغى أو كفر. على كل باب طغى أو كفر. أنا المسلم الفذ في أمتي تريد الصلاح لكل البشر. أنا المسلم الفذ في أمة تريد الصلاح لكل البشر. تريد الصلاح لكل البشر. إذا ما بقينا على ديننا فقد لذ عيش وطاب المقر. إذا ما بقينا على ديننا فقد لذ عيش وطاب المقر. فقد لذ عيش وطاب المقر. أنا المسلم الفذ في أمة تريد الصلاح لكل البشر. أنا المسلم الفذ في أمة تريد الصلاح لكل البشر. تريد الصلاح لكل البشر. فحي من القلب إسلامنا ومن عبه وطمه الحجر. فحي من القلب إسلامنا ومن عبه وطمه الحجر. ومن عبه وطمه الحجر. أنا المسلم الفذ في أمة تريد الصلاح لكل البشر. أنا المسلم الفذ في أمة تريد الصلاح لكل البشر. تريد الصلاح لكل البشر. أنا المسلم الفذ في أمة تريد الصلاح لكل البشر. أنا المسلم الفذ في أمة تريد الصلاح لكل البشر. تريد الصلاح لكل البشر. دعوة الإسلام خير الدعوات هي نور وسواها ظلمات. دعوة الإسلام خير الدعوات هي نور وسواها ظلمات. رفع الله بها أجدادنا وحباهم بالهدى والمكرمات. وحباهم بالهدى والمكرمات. دعوة الإسلام خير الدعوات هي نور وسواها ظلمات. دعوة الإسلام خير الدعوات هي نور وسواها ظلمات. رفع الله بأجدادنا وعباهم بالهدى والمكرمات. وعباهم بالهدى والمكرمات. فأقالوا الكون من عثراته بعدما كانوا عبيدا ورعاة. فأقالوا الكون من عثرته بعدما كانوا عبيدا ورعاة. ما لك الدنيا فسأسوا أهلها بقوانين الإله البينات. بقوانين الإله البينات. دعوة الإسلام خير الدعوات هي نور وسواها ظلمات. دعوة الإسلام خير الدعوات هي نور وسواها ظلمات. رفع الله بأجدادنا وحباهم بالهدى والمكرمات. وحباهم بالهدى والمكرمات. هذه الشرعة نهج خالد يرشد الإنسان في درب الحياة. هذه الشرعة نهج خالد يرشد الإنسان في درب الحياة. أنقذته من ضلال وضياع مثلما أنقذت الركب الحداة. مثلما أنقذت الركب الحداة. دعوة الإسلام خير الدعوات هي نور وسواها ظلمات. دعوة الإسلام خير الدعوات هي نور وسواها ظلمات. رفع الله بأجدادنا وحباهم بالهدى والمكرمات. وحباهم بالهدى والمكرمات. إنما الإسلام دين للأولى نافضوا عنهم غبار الترهات. إنما الإسلام دين للأولى نافضوا عنهم غبار الترهات. أعودوا أنفسهم طاعة من أبدع الكون وصاغ المعجزات. أبدع الكون وصاغ المعجزات. دعوة الإسلام خير الدعوات هي نور وسواها ظلمات. دعوة الإسلام خير الدعوات هي نور وسواها ظلمات. رفع الله بأجدادنا وحباهم بالهدى والمكرمات. وحباهم بالهدى والمكرمات. وتأسوا بخطى طائبهم باطل الفتح نبي المكرمات. وتأسوا بخطى طائبهم باطل الفتح نبي المكرمات. رابطوا عند حدود الله من طامع الحمقى وأزراء البغاة. طامع الحمقى وأزراء البغاة. دعوة الإسلام خير الدعوات هي نور وسواها ظلمات. دعوة الإسلام خير الدعوات هي نور وسواها ظلمات. صوتهم في عزة وصمود وتحد وثبات ويذوي صوتهم في عزة وصمود وتحد وثبات هكذا علامنا مبدأنا أن نقول الحق في وجه الطغاة أن نقول الحق في وجه الطغاة دعوة الإسلام خير الدعوات هي نور وسواها ظلمات دعوة الإسلام خير الدعوات هي نور وسواها ظلمات رفع الله بأجدادنا وأحباهم بالهدى والمكرمات وأحباهم بالهدى والمكرمات دعوة الإسلام خير الدعوات هي نور وسواها ظلمات دعوة الإسلام خير الدعوات هي نور وسواها ظلمات رفع الله بها أجدادنا وأحباهم بالهدى والمكرمات وأحباهم بالهدى والمكرمات دعوة الإسلام خير الدعوات هي نور وسواها ظلمات دعوة الإسلام خير الدعوات هي نور وسواها ظلمات رفع الله بها أجدادنا وأحباهم بالهدى والمكرمات وأحباهم بالهدى والمكرمات أيها الجند الأماجد أيها الجيل المجاهد أنتم الجيل المرجى أنتم أحفاد خالد أنتم الجيل المرجى أنتم أحفاد خالد قد مضى عهد التواني وكذا عهد الجهاد قد مضى عهد التواني وكذا عهد الجهاد أيها الجند الأماجد أيها الجيل المجاهد أنتم الجيل المرجى أنتم أحفاد خالد أنتم الجيل المرجى أنتم أحفاد خالد قد مضى عهد التواني وابتدى عهد الجهاد قد مضى عهد التواني وابتدى عهد الجهاد تحملوا الراية واحموا دينكم من كل حاقد تحملوا الراية واحموا دينكم من كل حاقد قد مضى عهد التواني وابتدى عهد الجهاد قد مضى عهد التواني وابتدى عهد الجهاد تحملوا الراية واحموا دينكم من كل حاقد تحملوا الراية واحموا دينكم من كل حاقد ولتلاقوا في سبيل الله أنواع الشدائد ولتلاقوا في سبيل الله أنواع الشدائد قد مضى عهد التواني وابتدى عهد الجهاد قد مضى عهد التواني وابتدى عهد الجهاد أنا أن تستيقظوا أنا أن تنتفضوا أنا أن تستيقظوا أنا أن تنتفضوا فانفضوا ذل التواني وإلى الله القبور فانفضوا ذل التواني وإلى الله القبور قد مضى عهد التواني وابتدى عهد الجهاد قد مضى عهد التواني وابتدى عهد الجهاد شمروا عن سعد الجد ولا تمتعظوا شمروا عن سعد الجد ولا تمتعظوا وتعدوا كل باغ وشعارات الحضور وتعدوا كل باغ وشعارات الحضور قد مضى عهد التواني وابتدى عهد الجهاد قد مضى عهد التواني وابتدى عهد الجهاد لح فجر البعث للإسلام في هذا الوجود لح فجر البعث للإسلام في هذا الوجود فلنكن من صفه ولنقض القوم الرقود فلنكن من صفه ولنقض القوم الرقود قد مضى عهد التواني وابتدى عهد الجهاد قد مضى عهد التواني وابتدى عهد الجهاد ولنجاهد في ثبات ولنجاهد في صمود ولنجاهد في ثبات ولنجاهد في صمود ولنحطم ما أشاد الكفر من تلك السدود ولنحطم ما أشاد الكفر من تلك السدود قد مضى عهد التواني وابتدى عهد الجهاد قد مضى عهد التواني وابتدى عهد الجهاد أيها الجند الأماجد أيها الجيل المجاهد أيها الجند الأماجد أيها الجيل المجاهد أنتم الجيل المرجى أنتم أحفاد خالد أنتم الجيل المرجى أنتم أحفاد خالد قد مضى عهد التواني وابتدى عهد الجهاد قد مضى عهد التواني وابتدى عهد الجهاد أخي يا ابن الإسلام هيا نعيد بقرآننا مجدنا من جديد

دينهم دين الهدى والعزة. أمتي لا تيأسي إنا على موعد نلقاك فيه أمتي، من شباب همهم نحو العلا دينهم دين الهدى والعزة. ينشرون العدل في هذه الدنا ويريرون الدجى يا أمتي، ينشرون العدل في هذه الدنا ويميرون الدجى يا أمتي. في سبيل الله يرضون العنا لا يريدون سوى ذا الرحمة. أمتي لا تيأسي إنا على موعد نلقاك فيه أمتي، في شباب همهم نحو العلا دينهم دين الهدى والعزة. همة ترقى بهم نحو العلا ويقين زادهم للرفعة، همة ترقى بهم نحو العلا ويقين زادهم للرفعة. وقلوبهم كلها عزم فلا ترتضي يا إخوتي بالذلة. أمتي لا تيأسي إنا على موعد نلقاك فيه أمتي، في شباب همهم نحو العلا دينهم دين الهدى والعزة. ونفوس صابرة للعلا تزرع الدنيا بحسن الأسوة، ونفوس صابرة للعلا تزرع الدنيا بحسن الأسوة. تسعد الأوطان من أبنائها إن هم قاموا بعلي الهمة. أمتي لا تيأسي إنا على موعد نلقاك فيه أمتي، به شباب همهم نحو العلا دينهم دين الهدى والعزة. تنبت الأوطان من خيراتها إن زرعناها بخير البذرة، تنبت الأوطان من خيراتها إن زرعناها بخير البذرة. فارقبي يا أمتي منهم على مطلع الفجر جيوش النصرة. أمتي لا تيأسي إنا على موعد نلقاك فيه أمتي، في شباب همهم نحو العلا دينهم دين الهدى والعزة. أمتي لا تيأسي إنا على موعد نلقاك فيه أمتي، أمتي لا تيأسي إنا على موعد نلقاك به أمتي، لشباب همهم نحو العلا دينهم دين الهدى والعزة. أمتي لا تيأسي إنا على موعد نلقاك به أمتي، لشباب همهم نحو العلا دينهم دين الهدى والعزة. أخلاقنا عنواننا منهاجنا إسلامنا، أخلاقنا عنواننا منهاجنا إسلامنا، دستورنا قرآننا ونوره طريقنا، ونوره طريقنا، ونوره طريقنا. لا نرتضي عنه بدل وعن هداه لا نمت، لا نرتضي عنه بدل وعن هداه لا نمت. فنهجنا نهج ناصر وحكمه ميزاننا، وحكمه ميزاننا، وحكمه ميزاننا. نعيش دوما خالدين مع الدعاة الصادقين، نعيش دوما خالدين مع الدعاة الصادقين. نرجو رضا رب معي فهب يا شبابنا، فهب يا شبابنا، فهب يا شبابنا. نسمو به فوق الذرى لنعيش دوما في الذرى، نسمو به فوق الذرى لنعيش دوما في الذرى. لنبث فكرا نيرا يقضي على أعدائنا، يقضي على أعدائنا، يقضي على أعدائنا. نمضي كما سار الرسول وعن هداه لا نحد، نمضي كما سار الرسول وعن هداه لا نحد. ونستقي منه الأصول فنهجه بنياننا، فنهجه بنياننا، فنهجه بنياننا. في ديننا يحلو الردى وبه نرد على العدا، في ديننا يحلو الردى وبه نرد على العدا. روحي لإسلامي فدا ودارنا جناتنا، ودارنا جناتنا، ودارنا جناتنا. لن نستكين ولن نظام سنسير دوما للأمن، لن نستكين ولن نظام سنسير دوما للأمن. فالحق لا يخشى اللئام والنور وضاح الجبين، والنور وضاح الجبين، والنور وضاح الجبين. أرجو من الله الغدير مطلع نصرا وليس له نظير، نرجو من الله القدير نصرا وليس له نظير، عزما عزما وإيمانا نسر، فاحكم لنا يا ربنا، فاحكم لنا يا ربنا، فاحكم لنا يا ربنا. أخلاقنا عنواننا منهاجنا إسلامنا، أخلاقنا عنواننا منهاجنا إسلامنا، دستورنا قرآننا ونوره طريقنا، ونوره طريقنا، ونوره طريقنا. أمة الإسلام طال النوم فاصحي، وادع النوم لقوم خاملين، وتغني وانشدي رتب المال، واهدي للعلا صرحا متينا. أمة الإسلام طال النوم فاصحي، وادع النوم لقوم خاملين، وتغني وانشدي رتب المال، واهدي للعلا صرحا متينا. إن سئلتي عن مالك فقولي ها هو الإسلام دين الخالدين، أو سئلتي عن بقاء الظلم قولي لن يدوم الظلم لا لن يدوم. أمة الإسلام قال النوم فاصحي، وادع النوم لقوم خاملين، وتغني وانشدي رتب المعالي، وأعدي للعلا صرحا مكينا. حطموا الأغلال يا قومي فإنا قد مضينا في طريق المهتدين، وأبينا أن يعيش الظلم فينا، وألفنا عيشة المستضعفين. أمة الإسلام طال النوم فاصحي، وادع النوم لقوم الخاملين، وتغني وانشدي رتب المعالي، وأعدي للعلا صرحا مكينا. وأخذنا العهد إيمانا وأزما، وكتبنا في سجل المؤمنين، إننا القوم الأولى لم يعرفوا غير دين الله دستورا ودينا. أمة الإسلام طال النوم فاصحي، وادع النوم لقوم خاملين، وتغني وانشدي رتب المعالي، وأعدي للعلا صرحا مكينا. وأتبنا في وجوه الظلم قلنا لن يعيش الظلم لا لن يعيش، وأتبنا في وجوه الظلم قلنا لن يعيش الظلم لا لن يعيش. أمة الإسلام طال النوم فاصحي، وادع النوم لقوم خاملين، وتغني وانشدي رتب المعالي، وأعدي للعلا صرحا مكينا. فإذا الليل تنا ثم أدبر، وتلاه الظلم مهزوما مهينا، واستبان الصبح وضاء النجية، واستعاد الدار مجد المسلمين. أمة الإسلام قال النوم فاصحي، وادع النوم لقوم خاملين، وتغني وانشدي رتب المعالي، وأعدي للعلا صرحا مكينا. فإذا الإسلام يبقى راية، وإذا الإسلام دين العالمين، وإذا التكبير يعلو هاتفا معلنا تحت لواء المؤمنين. أمة الإسلام طال النوم فاصحي، وادع النوم لقوم خاملين، وتغني وانشدي رتب المعالي، وأعدي للعلا صرحا مكينا. دولة الإسلام في الأرض أعيدت، فارفع الرأس بعز المسلمين. إن سئلتم عن مآليكم فقولوا ها هو الإسلام دين الخالدين. أمة الإسلام طال النوم فاصحي، وادع النوم لقوم خاملين، وتغني وانشدي رتب المعالي، وأعدي للعلا صرحا مكينا. أو سئلتم عن رجوع الظلم قولوا لن يدوم الظلم لا لن يدوم، أو سئلتم عن رجوع الظلم قولوا لن يدوم الظلم لا لن يدوم. أمة الإسلام طال النوم فاصحي، وادع النوم لقوم خاملين، وتغني وانشدي رتب المعالي، وأعدي للعلا صرحا مكينا. علينا شبابنا. هيا إلى المعالي شبابنا, هيا إلى المعالي شبابنا, هيا إلى المعالي. هيا اصعدوا شوامخ الجبال, هيا اصعدوا شوامخ الجبال, هيا اصعدوا شوامخ الجبال. هيا اهتفوا يا معشر الرجال, هيا اهتفوا يا معشر الرجال, هيا اهتفوا يا معشر الرجال. قولوا لكل الناس لا نبالي, قولوا لكل الناس لا نبالي, قولوا لكل الناس لا نبالي, قولوا لكل الناس لا نبالي. شبابنا قد حان أن تعودوا, شبابنا قد حان أن تعودوا, شبابنا قد حان أن تعودوا. لواحة الإيمان كي تسودوا, لواحة الإيمان كي تسودوا, لواحة الإيمان كي تسودوا. غدا بكم سيسعد الوجود, غدا بكم سيسعد الوجود, غدا بكم سيسعد الوجود. ويكبة المستعبد العنيد, ويكبة المستعبد العنيد, ويكبة المستعبد العنيد, ويكبة المستعبد العنيد. شبابنا لا خوف يعترينا, شبابنا لا خوف يعترينا, شبابنا لا خوف يعترينا, لا خوف والقرآن في أيدينا, لا خوف والقرآن في أيدينا, لا خوف والقرآن في أيدينا. قرآننا درع لنا يقينا, قرآننا درع لنا يقينا, قرآننا درع لنا يقينا. فإن تمسكنا به هدينا, فإن تمسكنا به هدينا, فإن تمسكنا به هدينا, فإن تمسكنا به هدينا. شبابنا هيا إلى الجهاد, شبابنا هيا إلى الجهاد, شبابنا هيا إلى الجهاد. بعدة الإيمان والعتاد, بعدة الإيمان والعتاد, بعدة الإيمان والعتاد. لتوقفوا قوافل الفساد, لتوقفوا قوافل الفساد, لتوقفوا قوافل الفساد. وتنشروا السلام في البلاد, وتنشروا السلام في البلاد, وتنشروا السلام في البلاد, وتنشروا السلام في البلاد. شبابنا هيا إلى المعالي, شبابنا هيا إلى المعالي, شبابنا هيا إلى المعالي. هيا اصعدوا شوامخ الجبال, هيا اصعدوا شوامخ الجبال, هيا اصعدوا شوامخ الجبال. هيا اهتفوا يا معشر الرجال, هيا اهتفوا يا معشر الرجال, هيا اهتفوا يا معشر الرجال. قولوا لكل الناس لا نبالي, قولوا لكل الناس لا نبالي, قولوا لكل الناس لا نبالي, قولوا لكل الناس لا نبالي, قولوا لكل الناس لا نبالي. إلهي أغث في زمان عصيب, وكل معينا لئلا أخيب. إلهي أغث في زمان عصيب, وكل معينا لئلا أخيب. إليك جهادي جعلت كزادي, فهب لي رشادي فإني غريب, فهب لي رشادي فإني غريب. إلهي أغثني زماني عصيب, وكل معينا لئلا أخيب. إلهي أغثني زماني عصيب, وكل معينا لئلا أخيب. إليك جهادي جعلت كزادي, فهب لي رشادي فإني غريب, فهب لي رشادي فإني غريب. إليك جهادي وحاشا أميل, لدنيا دنيا إليها أصيب. إليك جهادي وحاشا أميل, لدنيا دنيا إليها أصيب. إليك جهادي وكلي نار, تشب لترجع مجدا سليم تشب لترجع مجدا سليم إلهي أغثني زماني عصي وكلي معينا لألا أقيم إلهي أغثني زماني عصي وكلي معينا لألا أقيم إليك جهادي جعلتك زادي فهب لي رشادي فإني غريب فهب لي رشادي فإني غريب عرفت جهادي فرحت أنادي جميع العباد لآت قريب عرفت جهادي فرحت أنادي جميع العباد لآت قريب فهب لي إلهي مزيد اليقين ليبقى عدوي رهينا النحيب ليبقى عدوي رهينا النحيب إلهي أغثني زماني عصيب وكل لي معينا لئلا أغيب إلهي أغثني زماني عصيب وكل لي معينا لئلا أغيب إليك جهادي جعلتك زادي فهب لي رشادي فإني غريب فهب لي رشادي فإني غريب ألا فاستعدوا ولبوا النداء ولا تستكينوا لعيش الرخاء ألا فاستعدوا ولبوا النداء ولا تستكينوا لعيش الرخاء إلى ما نذل وكل الأباء نروح العدو بحب اللقاء نروح العدو بحب اللقاء إلهي أغثني زماني عصيب وكل لي معينا لئلا أقيم إلهي أغثني زماني عصيب وكل لي معينا لئلا أقيم إليك جهادي جعلتك زادي فهب لي رشادي فإني غريب فهب لي رشادي فإني غريب فهبوا فداء ولبوا نداء وأعلوا لواء فتلوا اللواء فهبوا فداء ولبوا نداء وأعلوا لواء فتلوا اللواء فهذا النبي يهيب بنا بألا نكون من الجبناء بألا نكون من الجبناء إلهي أغثني زماني عصيب وكل معينا لألا أقيم إلهي أغثني زماني عصيب وكل معينا لألا أقيم إليك جهادي جعلتك زادي فهب لي رشادي فإني غريب فهب لي رشادي فإني غريب فسيروا وتلك الجنان غدا أعدت لنا في نعيم مقيم فسيروا وتلك الجنان غدا أعدت لنا في نعيم مقيم تهيب بمن حن شوقا لها إلي إلي فشوقي عظيم إلي إلي فشوقي عظيم إلهي أغثني زماني عصيب وكل لي معينا لئلا أقيم إلهي أغثني زماني عصيب وكل لي معينا لئلا أقيم إليك جهادي جعلتك زادي فهب لي رشادي فإني غريب فهب لي رشادي فإني غريب نعيم مقيم وحور وعين ورب كريم غفور رحيم نعيم مقيم وحور وعين ورب كريم غفور رحيم فهب لي إلهي مقام الشهيد لعلي أفوز بدار النعيم لعلي أفوز بدار النعيم إلهي أغثني زماني عصيب وكل لي معينا لئلا أقيم إلهي أغثني زماني عصيب وكل لي معينا لئلا أقيم إليك جهادي جعلتك زادي فهب لي رشادي فإني غريب فهب لي رشادي فإني غريب إلهي أغثني زماني عصيب وكن لي معينا لئلا أخيب إلهي أغثني زماني عصيب وكن لي معينا لئلا أخيب

قوم تراهم نائمين سلام بسجل الخالدين يا قوم تراهم نائمين أراعوا البدع عاشوا طائعين وصاروا بالورى متذللين سيوفا وصدين قلوبنا ويدعوكم إلى ساح الجهاد إلى قوم تراهم نائمين القائلين إلى قوم تراهم نائمين أضاعوا المدى شغالين وصاروا بالوراء متذبذبين شباب الجيل للإسلام عودوا فأنتم روح وبكم يسود شباب الجيل للإسلام عودوا فأنتم روح وبكم يسود وأنتم سر عرضي قديما وأنتم فجره الزاهر الجديد وأنتم فجره الزاهر الجديد شباب الجيل للإسلام عودوا فأنتم روح وبكم يسود شباب الجيل للإسلام عودوا فأنتم روح وبكم يسود وأنتم سر نهضتي قديما وأنتم فجره الزاهر الجديد وأنتم فجره الزاهر الجديد يطل على الحياة هدى وعدلا وإنصافا فيبتسم الوجود يطل على الحياة هدى وعدلا وإنصافا فيبتسم الوجود وتنطلق المشاعر من قلوب تداعبها الأمان والوعود تداعبها الأمان والوعود شباب الجيل للإسلام عودوا فأنتم روح وبكم يسود شباب الجيل للإسلام عودوا فأنتم روح وبكم يسود وأنتم سر نهضتي قديما وأنتم فجره الزاهر الجديد وأنتم فجره الزاهر الجديد ويدفعها إلى العليا حنين وإيمان بنهضتها شديد ويدفعها إلى العليا حنين وإيمان بنهضتها شديد عليكم بالعقيدة فهي زرع نصون بها كرامتنا حديد نصون بها كرامتنا حديد شباب الجيل للإسلام عودوا فأنتم روح وبكم يسود شباب الجيل للإسلام عودوا فأنتم روح وبكم يسود وأنتم سر وأنتم فجره الزاهر الجديد نظرت إلى الحياة فلم أجدها سوى حلم يمر ولا يعود نظرت إلى الحياة فلم أجدها سوى حلم يمر ولا يعود ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد ولكن التقي هو السعيد شباب الجيل للإسلام عودوا فأنتم روح وبكم يسود شباب الجيل للإسلام عودوا فأنتم روح وبكم يسود وأنتم سر نهضتي قديما وأنتم فجر الزاهر الجديد وأنتم فجر الزاهر الجديد فلست أرى الحياة كما يراها جبال سائر نزق حقود فلست أرى الحياة كما يراها جبال سائر نزق حقود يعيش كما تعيش الظلم فيها تسيره المطامع والسريد تسيره المطامع والسريد شباب الجيل للإسلام عودوا فأنتم روح وبكم يسود شباب الجيل للإسلام عودوا فأنتم روح وبكم يسود وأنتم سر نهضتي قديما وأنتم فجره الزاهر الجديد وأنتم فجره الزاهر